والصلاة والسلام على رسول الله. قال أبو بكر بن كلام رحمه الله أخبرني عبد الملك قال حدثنا محمد قال أخبرني عبد الملك قال حدثنا محمد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل قال أخبرني قيس قال سمعت سعيد بن زيد يقول لقوم حوله لو أن أحد المخطفين فعلمتم بن عفان كان مخطوقا بأن ينقض. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فنستكمل قراءتنا لكتاب السنة للإمام أبي بكر الخلال، وقد كنا توقفنا عند هذه الفقرة قبل الإجازة. وهذا الأثر الثابت عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، يصف حال مقتل عثمان رضي الله عنه وعظم هول هذه الحادثة التي فجأت الأمة بها، فيقول لو أن أحدا انقض، بمعنى تفرق، تفرقت أوصاله، لما فعلتم بابن عثمان لكان محقوقا. وهذا هو شعور كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما وردت بذلك الآثار، فإنه ما من رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين أدركوا الفتنة إلا وكانوا يصفون مقتل عثمان رضي الله عنه بهذا الأمر، فإن الذي خرج على عثمان رضي الله عنه طائفة من أهل الشر ومن أهل البغي، أنكروا عليه أشياء فبين لهم، وكان مجتهدا فيما أنكروا عليه، وكان محقا في كثير منها، ولما رد عليهم وبين ما هم فيه من ضلال أخذوا يتآمرون في السر ويؤلبون الناس على عثمان وعلى ولاته حتى انتهت الفتنة بمقتل عثمان رضي الله عنه. ومقتل عثمان رضي الله عنه لم يشارك فيه أحد من الصحابة بحمد الله ولا من أبنائه، وإنما الذي جاء في بعض الروايات أن محمد بن أبي بكر كان في قتلة عثمان، في الصحيح أن محمد بن أبي بكر كان ينكر على عثمان رضي الله عنه في بداية الأمر، وما كان يظن أن الأمر يصل إلى قتله. والروايات الصحيحة الثابتة التي عليها أهل التحقيق أن آخر عهد محمد بن أبي بكر في هذه الفتنة أنه دخل على عثمان رضي الله عنه فأنكر عليه، ولربما اشتد عليه فوعظه عثمان رضي الله عنه ثم خرج من عنده، ثم صادفه القتل على الباب فأراد منعهم فغلبوه فدخلوا الدار وقتلوا عثمان رضي الله عنه. والطائفة التي خرجت على عثمان رضي الله عنه وقتلته هم ذرة عبد الله بن سبأ اليهودي الذي أسلم في عهد عثمان رضي الله عنه، وقيل إنه إنما أسلم نفاقا بالدس والمكر، وهم كذلك ذرة الخوارج الذين خرجوا فيما بعد على علي رضي الله عنه، وكانوا يقولون لعلي لئن لم تفعل ما نريد فعلنا بك ما فعلنا بعثمان. وهاتان الطائفتان باتفاق أهل العلم من أهل السنة أنهم من أهل الشر والفتنة، وما زالت الأمة تعاني ما تعاني منه بسبب هاتين البدعتين التي أحدثت في الأمة صدعا عظيما في مجال الاعتقاد في المجال السياسي. فكم قتل من قتل من الخلفاء ومن العلماء بسبب هذه البدع. فهذا الرأي هو رأي سعيد بن زيد، وهو رأي عامة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والذي يدل على هذا أنه لما قتل عثمان رضي الله عنه خرج القتلة يريدون المبايعة لمن بقي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فذهبوا إلى علي يريدون مبايعته، فقال اذهبوا عني فوالله لقد علم الله والمؤمنون إن هذا الجيش ملعون على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الجيش الذي خرج على عثمان رضي الله عنه. ثم ذهبوا إلى سعد بن أبي وقاص فقال لهم مثل هذا. ثم ذهبوا إلى ابن عمر وإلى طلحة وإلى الزبير، فكان كل واحد منهم يقول هذه المقالة. وأبى طلحة والزبير سعد بن أبي وقاص وابن عمر وعلي رضي الله عنهم جميعا قبول البيعة من هؤلاء، وإنما قبل البيعة علي بعد ذلك قبل البيعة من المهاجرين والأنصار، ولم يكن في الأمة من هو أفضل من علي رضي الله عنه بعد مقتل عثمان. وهذه الفتنة كثر الدس فيها في التاريخ قديما وحديثا ولبس على الناس، وكثير من الناس يظن أن الخلاف أو أن الحروب التي نشبت بين الصحابة يظن أنها كانت بسبب الخلافة، وهذا غير صحيح. فإن الصحابة بعد الفتنة كانوا متفقين على مسائل. المسألة الأولى اتفاقهم على أن عثمان رضي الله عنه قتل مظلوما، وأن قتلته هم شر قتلة تحت أديم السماء في ذلك الوقت، وأنهم أهل للشر والفتنة. المسألة الثانية اتفاقهم على وجوب الاقتصاص من قتلة عثمان رضي الله عنه. المسألة الثالثة اتفاقهم على أنه على أن أولى الناس بالخلافة بعد عثمان رضي الله عنه هو علي، ولم ينازع في ذلك أحد، لا طلحة ولا الزبير ولا سعد بن أبي وقاص ولا ابن عمر، ولا يعرف لأحد منهم رأي يخالف في هذه المسألة. ولهذا بعد أن قتل عثمان رضي الله عنه اجتمعوا على علي، وكان أول من بايع طلحة والزبير، وكان هذا برضا من الصحابة، فإن رؤوس القوم جاءوا لعلي رضي الله عنه في بيته فعرضوا عليه البيعة، فأبى رضي الله عنه، ثم قالوا له إنه لا يصلح لهذا الأمر غيره، فقال إذن لا تكون بيعتي في السبت، لا تكون إلا في المسجد. يقول ابن عباس فكرهت أن تكون البيعة في المسجد لما أخشى من الشغب عليه، فأبى هو إلا في المسجد. ثم صعد المنبر وحمد الله وأثنى على نبيه صلى الله عليه وسلم ووعظ الناس، فأقبل كل من في المسجد يبايع علي رضي الله عنه، لم يتخلف من ذلك أحد. وتذكر الروايات أن أول من بايع طلحة رضي الله عنه، فهذا مما يدل على اتفاق الصحابة على هذه المسألة. ثم بعد أن تمت البيعة لعلي رضي الله عنه نشأ خلاف في الصحابة، هو خلاف اجتهادي ليس في مسألة من مسائل العقيدة، بل وليست في مسألة من مسائل العلم، وإنما هو خلاف إن صح الوصف، هو خلاف سياسي. فبعد أن تمت البيعة لعلي رضي الله عنه، جاءه طلحة والزبير وبعض الصحابة، فقالوا له: بايعناك على إقامة الحدود، فأقدنا من قتلة عثمان. فكان يقول، يخاطب طلحة والزبير، يقول: يا إخوتا، والله لا أخالفكم فيما تقولون، ولا أجهل ما تقولون، ولا أخالفكم فيما ترون، ولكن القوم يملكوننا ولا نملكهم. وقد كان أهل الشر من أهل الفتنة الذين خرجوا على عثمان قد امتلأت المدينة به، وعندما سمع الأعراب والموالي وكثير من أهل الشغف لمقتل عثمان أقبلوا على المدينة، حتى أن هؤلاء قد غلبوا على أهل المدينة وعلى خيار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وكان يصلي بالناس قبل بيعة علي عبد الرحمن الغافقي. فكان علي يقول لطلحة والزبير: إني لا أخالفكم في وجوب قتلة عثمان، لكن القوم يملكوننا ولا نملكهم. ثم كان رأي طلحة والزبير أن يبادر بقتل قتلة عثمان، وكان رأي علي رضي الله عنه أن يؤجل هذا الأمر حتى يستتب الأمر له وتهدأ الناس. فنشأ الخلاف في هذه المسألة فقط: هل يقتل قتلة عثمان في بداية عهد علي رضي الله عنه كما هو رأي طلحة والزبير وعائشة بعد ذلك ومعاوية، أم أن الأمر يؤجل إلى أن تهدأ النفوس ويرجع أهل الشر إلى ديارهم؟ فكان هذا هو رأي علي. ثم بعد ذلك تذكر كتب التاريخ خروج طلحة والزبير إلى مكة معتمرين لا يريدان غير العمرة، وكان خروجهما بإذن من علي رضي الله عنه، وهذا مما يدل على أنهم على أن طلحة والزبير كان يريان وجوب السمع والطاعة لعلي. ثم لما قدم مكة وجد طائفة كبيرة من الناس ينكرون على من قتل عثمان، وبلغهم أن طائفة كبيرة من أهل البصرة كانت أنكرت على من خرج من قتلة عثمان من البصرة، فخرجوا إلى البصرة يريدون الإنكار على من قتل عثمان رضي الله عنه. فلما سمع علي رضي الله عنه بخروجهم أراد منعه، وكانوا قد سبقوه إلى الطريق إلى العراق، وعسكروا بالقرب من البصرة، ودخلوا البصرة في بداية الأمر. ثم قبل أن يصل علي رضي الله عنه إلى البصرة أرسل القعقاع بن عمرو إلى طلح والزبير وإلى عائشة يسألون هؤلاء ما الذي أخرجهم، فكان كل واحد منهم يقول: والله ما خرجت إلا لإخماد الفتنة والصلح بين المسلمين. ثم بعد أن ذكرهم القعقاع رضي الله عنه بما لهم من السبق والفضل وما لعلي رضي الله عنه من السمع والطاعة، اتفقوا على الرأي وقالوا: لئن كان علي على ما تقول اجتمعنا على رأي واحد. قال: هو والله كذلك. ثم قدم علي رضي الله عنه ويصف قبر هذه أو تلك الليالي التي اجتمعوا فيها على الرأي، وهي الليلة التي دارت في صبيحتها الحرب وموقعة الجمل. يقول: فبات الناس بخير ليلة، وبات قتلة عثمان بشر ليلة. ثم تذكر الروايات أن قتلة عثمان وقد كان رؤوسهم في البصرة اجتمعوا، فقال بعضهم: نقتل علي وطلح والزبير، وقال بعضهم: نفعل ونفعل. ويذكر أن ابن سبأ كان مع هؤلاء فقال بئس ما قلتم، فوالله لئن قتلتم هؤلاء اجتمع الناس على دمائكم، ولكن تفرقوا في الفريقين، فإذا قرب الصباح وقرب الفجر فأشعل الفتنة بين الفريقين، فلئن قامت الحرب بينهم ما استطاع الناس بعد ذلك أن يجتمعوا على قتلكم وعلى رأي واحد. وهذه نكيدة عظيمة من هذا الرجل الذي هو متصف بالمكر، وهو يهودي ومعلوم ما لليهود من مكر عظيم ودس وفتن قديما وحديثا. فوقعت الحرب، وباتفاق أهل العلم والنقول في هذا تزيد عن أكثر من 50 نقل عن أئمة المحققين من أهل السنة والجماعة أنه لم تنشر موقعة الجمل برأي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أشعلها أهل الفتنة، فكان كل فريق يدافع عن نفسه ويظن أن الفريق الآخر هو الذي ابتدأ القتال، وكان يقال لعلي إنه لم يخرج في القوم إلا سفهاء الناس، وكان يقال له أن الصحابة لم يخرجوا. ولهذا لما انتهت الموقعة وكان علي رضي الله عنه يرى في القتلى من يرى من خيار الناس يبكي ويقول زعموا أنه لم يخرج إلا سفهاء الناس، وهذا مما يدل على أن هناك تلبيس ودس ومكر. وعلى كل حال فهذه فتنة أراد الله عز وجل بسابق علمه أن تكون فتنة للأمة تمحص الناس، فنجا في هذه الفتنة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم الحمد لله، ونجا خيار الأمة في هذه الفتنة وهلك من هلك، وتحقق صدق قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق عندما ذكر الفتن وقال ثلاث من نجا منهن نجا: موتي وقتل إمام مضروب والدجال. فموت النبي صلى الله عليه وسلم هلك بسببه من هلك من أهل الردة، ومقتل عثمان رضي الله عنه هلك بسببه من هلك، فخرجت على إثر مقتل عثمان الرافضة والخوارج، وحتى هالك في هذه الفتنة من تهالك ممن اعتدوا على الدماء وقتلوا خيار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وسلم الله عز وجل أهل السنة بعد ذلك من الوقيعة في أعراض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أهل الدين وأهل العلم وأهل الفضل لا يذكرون هؤلاء إلا بخير، لا يذكرون علي وطلحة والزبير ومعاوية وعائشة إلا بخير. وقد كان الإمام أحمد، ولعله ستأتي النقول عنه في هذا الباب، إذا جلس في المجلس وسمع الروايات تنقل في مثالب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أغلق أذنيه، وكان يأمر بتحريق الكتب التي احتوت على ذكر شيء من مثالب الصحابة رضي الله عنه. والذي يتأمل أقوال الصحابة رضي الله عنه بعضهم في بعض في أثناء الفتنة وبعدها يعلم علما يقينا أن الصحابة لم يفترقوا على عقيدة ولا على دين، بل لم يختلفوا في مسألة علمية، وإنما اختلفوا في أمور من باب السياسة، وهذا قد حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بين الصحابة، وما ضرهم ذلك عندما اختلفوا هل يخرج الصحابة من المدينة يوم الخندق أم لا، وكذلك قبل ذلك يوم أحد، وعندما أشار من أشار على النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر بأن يبقى الصحابة ويعسكر النبي صلى الله عليه وسلم في مقدمة الماء ويكون الماء خلفه، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستشيرا في كثير من الأمور، وكان أحدهم يقول أهو الوحي أم الرأي والمشورة، فكانوا يفرقون بين الوحي وأنه لا اجتهاد أمام النص وبين الرأي والمشورة، فاجتهدوا في هذه المسألة على هذا السبيل، وهذا باتفاق أهل العلم لا يعد نقصا في العلم، فضلا أن يقال أنه أن هذه المسائل توجب التبديع أو التفسيق أو التكفير. ولو اختلف عالمان الآن في هذه المسائل ما حق لأحدهما أن يبدع الآخر، فكيف يطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المسائل؟ هذه المسألة مسألة المفاضلة، كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما نقل ابن عمر ورواية الصحيحين أنهم كانوا يفاضلون بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فيقولون أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم يسكتون، وهذا الذي عليه الصحابة وعليه المحققون من أهل العلم وأهل الحديث كالإمام أحمد وغيره من أئمة أهل السنة. وقد نشأ خلاف في بداية الأمر بين بعض أهل العلم من أهل السنة في المفاضلة بين عثمان وعلي رضي الله عنهما، وهذا الخلاف موجود قديما، لكن هذا التنازع في الخلاف ما كان أحد منهم ينتقص الآخر، ما كان أحد من الفريقين ممن يفضل عثمان أو ممن يفضل علي ينتقص عثمان أو علي، وإنما كان الخلاف في المفاضلة. ثم بعد أن نشبت الفتنة فمسك الناس بأقوالهم في تفضيل عثمان أو في تفضيل علي، حتى غلب على من يفضلون علي رضي الله عنه، ودخل في زمرتهم طائفة من المتشيعة لعلي رضي الله عنه الذين لربما غلوا في علي رضي الله عنه، فكانوا لربما طعنوا في عثمان رضي الله عنه أو طعنوا في مخالف علي، وكان علي رضي الله عنه لا يرضى بهذا وكان ينكر عليه، والآثار والنقول عن علي رضي الله عنه في هذا كثيرة، ولهذا وبقي الذين كانوا على تقديم عثمان رضي الله عنه على ما كانوا عليه من العدل، وكان الحق معهم في تقديم عثمان رضي الله عنه على علي رضي الله عنه، ولهذا هم عامة أهل السنة. ولما وقع النزاع وقعت الفتنة بقى من بقى على تفضيل عثمان رضي الله عنه ولم ينتقصوا عليه، ثم استقر أمر أهل السنة كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية على تقديم عثمان على علي رضي الله عنه، ويذكر بعض الأئمة المتقدمين أنه رجع كثير من الناس أو بعض الناس بعد الفتنة إلى تقديم عثمان رضي الله عنه، وكانوا يستأنسون بعهد عثمان رضي الله عنه أنه لم يقع فيه قتل، وأن عثمان رضي الله عنه رضي أن يكون هو المقتول ولم تسفك بسببه قطرة دم، ومات عثمان رضي الله عنه ولم تسفك في عهده قطرة دم واحدة، وادلعت الفتنة بعد ذلك، وليس في هذا نقص وتنقص لعلي رضي الله عنه، ولكنها فتنة وقعت في ذلك الزمن الذي كان عهد علي رضي الله عنه وقع في هذه تلك السنوات، وكان علي رضي الله عنه باتفاق أهل العلم أيضا من أهل السنة كان أقرب إلى الصواب من المخالفين، ومن تأمل أقوال علي رضي الله عنه في الفتنة علم أنه أعدل الناس وأعلم الناس وأفضل الناس في الفتنة، رضي الله عنه، وإن كان إخوانه من المخالفين على خير وفضل، لكن كان أفضل وكان موقفه أعدل رضي الله عنه. ولا يفعل مسلم إلا الترحم عليه، فإن طلحة والزبير وعلي رضي الله عنهم أفضل الأمة، أفضل عشرة في الأمة، وإن كان علي رضي الله عنه أفضل من طلحة والزبير، فهؤلاء العشرة مبشرين بالجنة الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وأجمعت الأمة على فضلهم، كانوا قد شاركوا في الفتنة، فكان طلحة والزبير في صف، كان علي في صف، وهذا يدل على أن كلا الطائفتين كانت على خير وفضل. ولهذا صحت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم على تعديل الطائفتين، كما قال في قتل عمار تقتله في قتل الخوارج تقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق. قال أهل العلم هذا يدل على أن كلا الطائفتين على الحق، وإن كانت إحداهما أقرب للحق من الأخرى، وهذا لا يعني أن الحق يتعدد، لكن هم بحسب نياتهم واجتهادهم كانوا على مقصد عظيم، لا يريدون إلا الله عز وجل ولا يريدون إلا الآخرة، وما كانوا يريدون الدنيا. وأما في اجتهادهم فقد يخطئون، فمجتهد مصيب له أجران ومجتهد مخطئ له أجر واحد. نعم. نعم. هذه اللفظة هي مثل انقض وزنا ومعنى، وضبطها ارفض، ارفض يعني بمعنى تفرق وتقطعت أوصانه، وكانوا يطلقون هذه العبارة يقال فلان ارفض أو انقض للأمر العظيم الذي ينزل بالناس، وكان مقتل عثمان رضي الله عنه هو كذلك، فإنه قد شق على خيار الأمة وعلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الواحد منهم يعبر بهذا التعبير، ربما تمنى بعضهم أن يكون مات قبل مقتل عثمان رضي الله عنه. نعم. نعم. هذا من فقه السلف، وهذا لا يدل على أن عثمان رضي الله عنه كان أفضل من أبي بكر وعمر، لكن لما وقعت الفتنة بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم احتاج الناس إلى إخراج ما بلغهم من العلم في فضل عثمان وعلي رضي الله عنه، ولهذا كثرت الروايات في فضل عثمان، في فضل طلحة والزبير وعلي، واشتهرت في الأمة وثم بها وعني بها، لأن الناس يحتاجون لهذا بخلاف أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فلم تكن الأمة تفرقت فيهما، وإنما ينحرف عنهما الرافضة. فكان السلف كانوا يهتمون بنقل هذه الروايات حتى يظهر للناس فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد بلغ من فقه السلف كما يقول سفيان الثوري أنه كان يظهر فضل علي رضي الله عنه عند أهل الشام، وكان أهل الشام أتباع لمعاوية رضي الله عنه، ولربما جاء فيهم الجاهل الذي يكون مقلدا لإمامه وللحاكم، فلربما وقعوا في علي رضي الله عنه، فكان يظهر فضائل علي رضي الله عنه عند أهل الشام حتى يرد البدع والقدح الذي نشأ في الناس هناك، وكان إذا جاء إلى العراق أظهر فضائل معاوية وطلحة والزبير، وهذا من فقه السلف. وكان بعضهم لا يظهر فضائل علي رضي الله عنه عند أهل العراق حتى لا يحتجوا بها على بدعه، وإن كان هذا حق، وهذا من فقه السلف أنه إذا وجدت بدعة في مكان لا يقوى أهل البدع، وإن كانت هناك نصوص هي حق، لكن يتقوى أهل الشر بالحق على الباطل، إنهم لا يتقوون بالحق على الحق، وإنما يتقوون بهذه الروايات وربما فهموها على غير وجهها وتأولوها على غير وجهها واحتجوا بها على الباطل. نعم. نعم، هذا يدل على مكانة عثمان عند علي رضي الله عنه، أنه كان يرى له السمع والطاعة. وقوله إلى ضرار، قيل أي لما فيه ضرر أو لما يلحقني في هذا المسير من الضرر لسمعت وأطعت. وقيل هو مكان بعيد يضرب له المثل في البعد في السير، وهذا مما يدل على مكانة عثمان عند علي رضي الله عنه على فقه علي رضي الله عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسمع والطاعة لولاة الأمر. هذه بعد بعض الروايات في فضل عثمان رضي الله عنه، وأراد هنا المؤلف أن يظهر بعض هذه الروايات حتى يطلع الناس على فضل عثمان رضي الله عنه ومكانته. وهذه الحادثة هي يوم غزوة تبوك، عندما رغب النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة في الإنفاق على غزوة تبوك، وتسمى غزوة العسرة لقلة المال ولقلة المؤونة في تلك الفترة. فكان عثمان رضي الله عنه من أغنى الصحابة في ذلك الوقت، فتكفل بتجهيز ذلك الجيش، وكان يأتي بالدنانير ويضعها عند النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما ضر عثمان ما فعل بعد هذا. وهذا من أظهر فضائل عثمان رضي الله عنه. وقد تقدمت الروايات في هذا، وإن كان في هذه الروايات مقال حيث السند، إلا أنها لها شواهد تقدمت. نعم. نعم، هذا فيه إشارة لما كان عليه عثمان رضي الله عنه من الحق، لأن الطائفة الذين خرجوا عليه خيروه بين أن يأخذ برأيهم فيما رأوا أو أن يخلع نفسه، فأبى عثمان رضي الله عنه. وهذه الرواية من عائشة رضي الله عنها تدل على أن عثمان رضي الله عنه كان على الحق، وأنه تمسك بما هو عليه بعهد من النبي صلى الله عليه وسلم. والذي يذكر المحققون أن عثمان رضي الله عنه من يوم أن بدأ الخلاف إلى أن قتل رضي الله عنه وهو متمسك بالنص، فعندما طلب منه أن يخلع نفسه تمسك بالنص وعهد النبي صلى الله عليه وسلم، وصبر كما عهد له النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يقتل، أنه يدخل الجنة على بلوى تصيبه. ثم يقال أيضا أنه عندما دخل عليه الثوار وأرادوا قتله، أنه وهذا ثابت أنه منع من كان في الدار من القتال، ويقال أنه تمسك أيضا بالنص بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وفهم من عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصبر أن لا يقاتل. ويقال أنه رأى رؤيا فرأى النبي صلى الله عليه وسلم وقد كان صائما في ذلك اليوم رضي الله عنه، فقال له أفطر عند رجلين، فأمر كل من كان داخل الدار بالخروج منها، وأمر رفيقه أن يغمدوا السيوف، وقال من أغمد سيفه فهو حر. هذا هو التوجيه الصحيح لاقتحام الثوار على عثمان رضي الله عنه في المدينة، لا كما يقول البعض من التغفير والتسجيل لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم بغتوهم، وأن وبعض الأعذار التي قد تكون لها وجه لكنها مرجوحة، كمن يقول أن عامة الصحابة كان في الحج، وهذا صحيح، لكن أوجه ما ذكر في هذا أن عثمان رضي الله عنه منع من كان في الدار أن يقاتل عنه، ولو اجتمع من اجتمع في المدينة ليس لهم أن يقاتلوا بغير رأي عثمان، وهذا من فقه الصحابة أنهم ما كانوا ليقاتلوا عن عثمان رضي الله عنه إلا برأيه، وما أغمد السيوف إلا برأيه وباجتهاده رضي الله عنه. واعتذر أهل العلم عن عثمان رضي الله عنه في موقفه هذا بما تقدم من أن النبي صلى الله عليه وسلم عهد له عهد، ورأى أن من الصبر تحمل، وعندما عرض أيضا عليه معاوية أن يرسل له جيش من الشام أبى، وقال لا أجلب إلى أهل المدينة من يضيق عليهم في معاشهم، وهذا من ورائه رضي الله عنه. قال رضوان نعم، هذا مما يدل على سلامة موقف عثمان رضي الله عنه، وكذلك ما دل عليه الواقع بعد ذلك أن القتال لم يكن لينفع، فإن الفتنة لما وقعت ووقع القتال بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ارتفعت الفتن، ولهذا كان كثير من أهل العلم بل عامة أهل العلم يحمدون لعثمان رضي الله عنه هذا الموقف، وكثير من السلف مع تصويبهم لعلي رضي الله عنه ما كانوا يحمدون القتال، هذا باتفاق أهل العلم من أهل السنة أنهم ما حمدوا القتال الذي وقع بين الصحابة، وهذا باتفاق الصحابة الذين دخلوا في الفتنة، فإن علي رضي الله عنه ندم على القتال وعائشة ندمت عليه، والقتال ابتداء لم يحصل برأي منه وإنما غلبوا عليه وحصل تقديرا من الله عز وجل، وكان مبعثه أهل الشر وأهل الفتنة الذين أنشبوا القتال. نعم، هذا هو رأي عامة الصحابة أن ما أحد منهم كان يتمنى أن شارك في قتل عثمان رضي الله عنه، وكان له كذا وكذا من الفضل، ولذلك لأن الأمة اتفقت بعد ذلك على أن قتلة عثمان هو شر قتله، وكان من توفيق الله عز وجل لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يشارك في ذلك أحد ولم يمال على ذلك أحد وما رضي بهذا أحد، وهذا مما يدل على أن الذين وقعوا في هذه الفتنة العظيمة هم أهل الشر، والعبد إنما يخلل والعياذ بالله بالوقوع في الفتن بذنوبه وبتقصيره. ومن أعظم أسباب العصمة من الفتن الاستقامة على طاعة الله عز وجل، وليس والله هناك مثال أعظم يذكر هو سلامة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الفتنة، مع أنهم هم الذين كانوا يباشرون قيادة الأمة. فعلي هو الخليفة، وطلحة والزبير هم خيار الأمة الذين يرجع الناس إليهم في الرأي، ومع هذا يسلم هؤلاء القادة ويتهالك الأتباع، ولا يعرف عن أحد منهم بحمد الله بعد أن انتهت الفتنة أنه كان رأسا في بدعة، ولا تعرف بدعة في الأمة ترجع لا لطلحة ولا للزبير ولا لعلي ولا لغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما وجدت بدعة الرافضة وبدعة الخوارج. بدعة الخوارج لا ترجع إلى رأي أحد ولا تنسب لأحد من الصحابة، وأما بدعة الرافضة فهي تنسب من علي. ومع هذا أراد الله عز وجل أن يظهر للأمة على لسان علي من الأقوال المشهورة التي لا تكاد تخفى على أحد، مما يدل على براءة علي رضي الله عنه من هذه البدعة. وما قتل علي رضي الله عنه إلا بعد أن تناقل الناس عن الروايات، يعني في رد بدعة الرفض، حتى أن شيخ الإسلام يذكر أنه ينقل عن علي رضي الله عنه أكثر من 70 وجه. وذكر هذا ابن حجر أنه كان يصعد منبر الكوفة فيقول: لا يبتلي بأحد يفضلني على الشيخين إلا جلست وحد المختلف. والأثار في هذا معروفة عن علي، فما هناك بدعة بحمد الله تنسب إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على كثرة البدعة. هذه بدعة الرفض، بدعة الخوارج، الجهمية، المعتزلة، الأشاعرة، عامة البدع الموجودة في الأمة لا ترجع إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهم أئمة في السنة وأئمة في الخير وفي الفضل. ولا يعرف عن أحد منهم أنه تكلم في أخيه حتى في وقت النجاة وقت القتال، وإنما الفضل في الإنصاف في وقت الخصومة. يعني الناس اليوم إذا تنازع اثنان وإن كانوا من خيار الأمة لربما اعتدى أحدهما على الآخر ولو بكلمة، ومع هذا لا يعرف عن أحد من الصحابة أنه اعتدى على أخيه، بل كان علي رضي الله عنه وهو أفضل الأمة يقول رضي الله عنه: هم إخواننا لا نستجيدهم في إيمان ولا تقوى. ويقول: هم إخواننا زعمنا أن زعموا أننا بغينا عليهم وزعمنا أنهم بغوا علينا. ومعاوية رضي الله عنه الذي يظهر بعض المؤرخين أنه من ألد الناس عداء لعلي رضي الله عنه، عندما بلغه مقتل علي بكى، بكى بكاء عظيما، وقالت له زوجته: إنك تبكيها اليوم وقد كنت تقاتله بالأمس. قال: ويحك، لو تعلمين ما فات الناس من العلم والحكمة وما فقد الناس من العلم والحكمة ما قلت ما قلت. وبعد أن انتهت موقعة الجمل جاء علي رضي الله عنه إلى عائشة وسلم عليها وأثنى عليها، وأثنت عليه وقالت: أيها الناس، والله ما كان بيني وبين علي في القديم إلا ما كان بين المرأة وأحمائها، وإنه على معصبتي إنه عندي لمن الأخيار. ثم قال: أيها الناس، صدقت وبرت، وإنها زوجة نبيكم في الدنيا والآخرة. ثم شيعها وأمر أبنائه أن يشيعوها، وشيعها بأربعين امرأة من خلال نساء البصرة، وأعادها إلى المدينة معززة مكرمة رضي الله عنها وعنها. وكذلك علي رضي الله عنه لما لقي طلحة وقد قتل في المعركة فقال: لحفي عليك أبا محمد، والله إني لأكره أن أرى قريش صرعى في أرض المعركة. ثم بكى وأبكى من حوله. ولما لقي الزبير رضي الله عنه في معركة الجمل ذكره بشيء عهد به النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له الزبير والله لا أكافئك بعدها، فخرج فتبعه رجل مفتول في دينه فقتله، فأتى بشلبه إلى علي رضي الله عنه يريد أن يتقرب بقتل الزبير لعلي، فقال فمنع من دخوله علي وقال بشروه بالنار، ثم أخذ السيف وقال لطالما جلى به الكرب عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه أقوال الصحابة بعضهم في بعض، وهذا العدل وقت الخصومة والله هو الفضل، يعني الذين قالوا هذه الأقوال ينصفون من أنفسهم وينصفون إخوانهم، هذا دليل على الفضل ودليل على سمو المقاصد، وأن القتال وأن الاختلاف لم يكن إلا في طاعة الله عز وجل، وإن كان بعضهم قد يكون مخطئا، حتى إن علي رضي الله عنه على مكانته في العلم والفضل كان يقول لبعض جيشه لا تكره إمرة معاوية، فوالله لئن ذهب معاوية رأيت من الرؤوس تنذر عن كواهلها كما ينذر الحمد، وهذا لما علمه علي رضي الله عنه من معاوية من سياسة الناس ومن الحكمة. لهذا بعد أن قتل علي رضي الله عنه تألف معاوية رضي الله عنه الأمة كلها علي أن يظهروا فضائل علي رضي الله عنه، فيبكي ويبكي من حوله، وكان يكرم الحسن والحسين ويعطيه ما لا يعطي غيره، فكيف يعقل أن يأتي الحسن والحسين وخيار أهل البيت يجلسون في مجلس معاوية فيثنون عليه ويثني عليه، ويكون معاوية رضي الله عنه يضمر لعلي ما يضمر مما ينسب إليه وهو منه بريء. فهذه السيرة حقيقة لا تزيد حقيقة المؤمن إلا محبة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وخرجت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم فتن، والله الذي لا إله إلا هو، لو لم يخرج المسلم من هذه الفتنة إلا بسلامة الصدر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة قدرهم خير له من أن والله يعمر 100 سنة يصوم ويصلي. وقد كان عمر رضي الله عنه يخشى عندما قتل أن يكون قاتله وهو يعلم أنه من أهل الشر يخشى أن يكون مسلما، فلما بلغه أنه ليس بمسلم قال الحمد لله الذي لم يجعله حنفيا. فكان عمر يخشى من خصومة المسلم وهو عمر، فكيف لا يخشى هؤلاء الذين يقعون في أعراضهم من خصومة هؤلاء؟ خاب وخسر والله إن كان خصمه علي أو طلحة أو الزبير أو سعد أو عائشة، هؤلاء الذين سبق لهم في علم الله عز وجل اختيار لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ما سبق من الفضل، وكان أحدهم إذا دعا لا تكاد ترد دعوته. عائشة رضي الله عنها كانت في موقعة الجمل، فكان يأتي إليها الصحابة من الفريقين ويسلمون عليها ويطمئنون عليها وتثني عليهم ويثنون عليها، ثم جاء رجل من أهل الفتنة فأدخل يده في الحوض التي كانت فيه فقال ما أرى إلا حميرة، فقالت له قتلك الله وكشف سوءتك وشل يمينك، فما هي إلا أيام حتى رؤي ذلك الرجل قد قتل وكشفت سوءته وقطعت يده. يعني الله عز وجل لما علم من هؤلاء ما علم من سلامة الصدور ومن النصر لله عز وجل ولدينه ولنبيه صلى الله عليه وسلم حصل ما حصل لهم من الاستجابة، ومثل هذا ما حصل بعد أن انتهت موقعة الفتنة، أن سعد رضي الله عنه مر بقوم يقعون في طلحة والزبير وفي علي، ومر برجل فقال ما الذي يحملك على أن تسب قوما هم خير منك، يقول فكأنما زاده إغراء، فقال والذي نفسي بيده لتنتهين أو لأدعون عليك، فقال يهددني كأنه نبي. فدخل سعد رضي الله عنه إلى المسجد فتوضأ، ثم قال اللهم إن كنت تعلم أن هذا الرجل قد تعرض لقوم آذاهم آذاك بشدهم لهم قد سبقت لك منهم الحسنى والفضل فأرنا فيه آية. يقول الراوي فخرجت وقتية وهي الناقة العظيمة من بيت قريب فانطلقت إلى ذلك الرجل فتفرق الناس عنه فأخذت تدوسه حتى طفئ حتى مات. فكان الناس يتبعون سعد رضي الله عنه بعد أن خرج من المسجد يقولون قد استجاب الله دعوتك. هذه الأمثلة وهذه الشواهد هي موعظة حقيقة لكل عاقل. وما يعرف عن أحد ممن سبقنا ونحن بحمد الله قد وعظنا الله عز وجل بسير كثير ممن سبقنا ما يعرف عن أحد أنه وقع في الصحابة وتعرض لهم وختم له بخير، بل فتن والله بسببهم من يعد من خيار الناس في العبادة كالخوارج الذين هم أفضل الناس في العبادة وفي الاجتهاد وفي الصلاة، لكن فتنوا بسوء الاعتقاد وبسوء الظن بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان أمرهم ما وصف النبي صلى الله عليه وسلم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، فكانوا يجتهدون وكانوا مخلصون في عبادتهم وفي دينهم، ولكن ختم الله عز وجل لهم بما ختم لهم بما اطلع على ما في صدورهم من البغض لأولئك الأخيار الذين أقام الله عز وجل بهم الدين ونشر بهم التوحيد، وما مات النبي صلى الله عليه وسلم إلا وهو راض عنه. نعم، هذا في موقف علي رضي الله عنه من قتل عثمان رضي الله عنه، وأنه لم يقتل ولم يمال على قتل عثمان رضي الله عنه، لم يعين عليه. وأحجار الزيت هو موقف المدينة في الحرة، سميت أحجار الزيت لأنها سوداء كأنما أحرقت بالزيت. والذي يظهر أن هؤلاء الذين جاءوا لعلي رضي الله عنه كانوا ممن يتشيعون لعثمان رضي الله عنه أو ممن ينكرون على قتلة عثمان رضي الله عنه. كان علي رضي الله عنه يقول لهم ويقول لغيرهم أنه لم يقتل ولم يرضى، وكانت عائشة رضي الله عنها تقول هذا، وكان عامة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقسمون أنهم ما رضوا بقتل عثمان وما مالأوا عليه. نعم. نعم، هذا ظهر للصحابة عندما خرج أهل الشر والفتن في بداية الأمر وخرجوا على عثمان رضي الله عنه وأنكروا عليه، ثم بعد ذلك عادوا إلى الأمصار وكانوا يؤلبون الناس، فأدرك الصحابة خطورة الأمر، فكان ابن عباس وغيره من الصحابة كانوا ينهون عن ذلك. لهذا يذكر بعض الصحابة وبعض من شهد الفتنة أن أحدهم ندم أو أنه يندم على أنه لم يقل مثل ما قال ابن عباس، وقد كان هذا رأي ابن عباس ورأي غيره كعلي رضي الله عنه وطلحة والزبير وعامة الصحابة، وإن كان بعضهم قد يخالف عثمان رضي الله عنه في بعض المسائل في الاجتهاد، لا أنهم ما كانوا يرضون بقتل عثمان، بل كانوا يعظمون هذا الأمر ويعرفون بعثمان رضي الله عنه فضل. نعم. قال عن أبي هريرة قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أشد نعم تقدم هذا مما يدل على أيضا يعني توجيه أو بيان موقف الإمام أحمد ورأي الإمام أحمد بالفتنة وتعليق على هذه أن هؤلاء المنافقين أرادوا ذلك من عثمان رضي الله عنه. وموقف الإمام أحمد كما هو موقف أئمة أهل السنة هو تخطئة هؤلاء وأن هؤلاء هم شر طائفة كانت على وجه الأرض في ذلك الوقت وأنهم أهل شر وفتنة. نعم. نعم هذه من صور محاججة عثمان رضي الله عنه لهؤلاء المخالفين وهذا مما يدل على إنصاف عثمان رضي الله عنه فهو الخليفة الذي يجتهد والذي يكون اجتهاده ملزما للأمة ومع هذا يتواضع رضي الله عنه ويخاطب من يخالفه في الاجتهاد لأنهم إذا وجدوا في كتاب الله عز وجل ما يدين عثمان فإنه يحكم كتاب الله عز وجل. وقد كان المخالفون له في هذه المسألة هم من أجهل الناس بالقرآن وبالسنة فإنهم كانوا ينكرون عليه أشياء وكان يرد عليهم بالسنة وبالنصوص وقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعلمون أن الحق في ذلك مع عثمان لأن عامة المسائل التي بسببها خرج أهل الشر والفتنة من الأمصار كان الحق فيها مع عثمان رضي الله عنه. نعم هناك نصوص كثيرة غير هذا النص تدل دلالة واضحة أن عثمان رضي الله عنه كان على الحق وهذا باتفاق الأمة وحتى المسائل التي خُرج فيها من بعض الصحابة في الاجتهاد فاجتهاد الإمام يرفع الخلاف فالحاكم يحمل الأمة على اجتهاده وليس للأمة أن تحمل الإمام على اجتهاده وإلا تكون هناك فوضى ولهذا ما يعرف أن أحدا من الصحابة عارض عثمان رضي الله عنه بل حتى عندما خالف اجتهادهم اجتهاده في مسألة الإتمام في منى ما عارضه أحد بل ابن مسعود وغيره لما رأوا عثمان رضي الله عنه يصلي بالناس ويتم أتموا وهم أئمة لو صلى خلف عثمان ليس لهم إلا الإتمام لكن صلى بعضهم كما يدل على ذلك الحوار الذي دار بين عبد الرحمن بن عوف وابن مسعود عندما سأله قال ما فعلتم قال الأمر على ما كان يعني بعد أن دخلوا على عثمان رضي الله عنه وعرضوا عليه أن يلزم القصر فأبى عثمان رضي الله عنه الاجتهاد ذكره بعض أهل العلم فقال ابن مسعود لعبد الرحمن بن عوف قال له ما فعلت قال أما أنا يا عبد الرحمن فقصرت قال أما أنا فأتمرت ثم قال عبد الرحمن بعد ذلك أما إنه لا يكون بعد ذلك إلا ما أردت يعني الإتمام يعني أئمة ثم قال إن الخلاف شر إن الخلاف فتنة فكان الواحد منهم إذا رأى الإمام فعل فعل ولو لم يكن مقتديا به في صلاته أنه فعل ما يفعل الإمام، وهذا من فقهه رضي الله عنه حتى لا يختلف الناس. فكيف يعني بحال الناس اليوم أن الواحد منهم لربما عارض كبار أهل العلم وأئمة المسلمين في مسائل قد يكون الحق فيها مع الإمام، يعارض اجتهاد الإمام بقول مرجوح لا يوافق عليه، ثم لا يجتهد هو فقط في هذه المسألة بل يحمل الناس ويفرق جماعة المسلمين ويحملهم على رأيه الشاذ المرجوح، مع أنه لو كان راجحا واجتهد الإمام ليس له أن يخالف. يعني سبحان الله، الهداية هداية القلوب، وإلا فكثير من الناس ممن يحملون أعلى الشهادات ويؤلفون الكتب ويؤدون في الناس الأئمة يقرؤون هذه النصوص ووقفوا على هذه الأقوال، لكن العبرة بهداية القلوب، من هداه الله عز وجل وفقه لأن ينتفع بما كان عليه السلف، ومن أعمى الله قلبه وبصيرته لم ينتفع بشيء، خصوصا إذا أشربت القلوب يعني أقوال أهل البدع وتربى الناس على مقالات أهل البدع التي لا تعد إلا أن تكون أقوال مؤثرة وأصوات مطربة وشعارات تتردد ويرددها الناس، شعارات زائفة وكتب لا تحمل في طياتها إلا أفكار وآراء رجال هم بعيدون كل البعد عن شرع الله وعن دين الله. نعم، لعل هذا في من ينكر على عثمان رضي الله عنه، إن غاية ما ينكرون عليه أن يقول فعل وجلد خمسة أصوات ولم يقل عشرة أصوات، مع أنه للإمام أن يعذر بما شاء. هذا مما يدل على ضعف حجة من ينكر على عثمان رضي الله عنه. نعم، هذا ينقل عن عثمان رضي الله عنه، وفضل عثمان رضي الله عنه ثابت بغير هذا، ما قراءة القرآن في ركعة أو في ليلة واحدة إن ثبت عن عثمان رضي الله عنه فلا يداوم عليه، لأن المداومة على غير هذا خلاف السنة، وعثمان رضي الله عنه أخطأ بدين الله عز وجل من أن يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الذي ذكر المحققون من أهل العلم كابن رجب وغيره أن ما ينقل من بعض السلف من إحياء الليل كله أو قراءة القرآن في أقل من ثلاث وفي غيرها من المسائل التي تخالف السنة أنها ليست عادة لهم، وهذا جائز، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره، وكان لربما يفعل في بعض الأيام ما لا يفعل في غيرها. أما المداومة فما كان أئمة أهل السنة من الصحابة ومن التابعين وأهل العلم والفضلهم وأهل العلم والفضل من بعدهم كانوا يداومون على أشياء الليل كله أو قراءة القرآن في أقل من ثلاث، فهذا إن ثبت يكون في بعض الأيام وفي بعض الليالي. هذا من إنصافه رضي الله عنه، لأنه لو كان مخطئا إذا كان يقول هذا القول لا يسع الناس إلا أن يقبلوا منه، يعني غاية ما في الأمر إذا أخطأ الإنسان أن يتوب إلى الله عز وجل، فهذا يعني أضعف الإيمان أن يقبل منه حتى لو كان مخطئا، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل التوبة من المشرك، فكيف لا يقبل هذا من عثمان رضي الله عنه الخليفة المجتهد الذي اجتهد للأمة؟ ف فأنا مع هذا يقول إن ظلمت فأنا أتوب إلى الله عز وجل. نعم هذا في الاعتذار لعثمان رضي الله عنه في عدم القتال، وهذا هو التبرير الصحيح لعدم الدفاع عن عثمان رضي الله عنه، أنه أمر من حضر الفتنة أن لا يقاتل فترك القتال بأمر عثمان رضي الله عنه. نعم هذا مما يدل على أن عامة الصحابة وأبنائهم كانوا على الدفاع عن عثمان رضي الله عنه، وأنهم ما تركوا الدفاع إلا بأمر عثمان رضي الله عنه، وهذا هو اللائق بهم وبه رضي الله عنه. أما اجتهاده فقد تقدم، وأما هم فمعذورون في الدفاع عن عثمان رضي الله عنه لأنهم إنما يأتمرون بأمره وهو الخليفة الذي تجب طاعته. هذا رأي للقائل، وإلا خلافة النبوة لن تنتهي إلا بمقتل علي رضي الله عنه، وقيل بتنازل الحسن رضي الله عنه، فخلافة النبوة انتهت بانتهاء خلافة علي رضي الله عنه أو خلافة ابنه الحسن، ثم بعد ذلك حصل الملك، وقد تميزت الخلافة الراشدة بأشياء كثيرة، منها ظهور الاستقامة الظاهرة في الأمة ووجود العدل، ولم تكن الخلافة تنتقل من رجل إلى رجل بالوراثة أو بشيء، وإنما كان الناس يختارون الأصلح، ثم وجد بعد ذلك الملك، كان معاوية رضي الله عنه خير الملوك، ثم خلفه ابنه بعد ذلك، وخلفه من نسله من خلفه ومن بني أمية في عهد الدولة الأموية، فكانت الدولة الأموية هي بداية عهد الملوك، وكان خير الملوك معاوية رضي الله عنه، ولا يأتي ملك صالح في المسلمين إلا ومعاوية خير منه، بما فيهم عمر بن عبد العزيز. عمر بن عبد العزيز الإمام العادل العالم، معاوية رضي الله عنه خير منه، وقد كان هذا رأي السلف وهم متفقون عليه، أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يدانيهم أحد ولا يساويهم أحد في الفضل. وقيل للأعمش وغيره في فضل عمر بن عبد العزيز، فقال كيف لو رأيتم عهد معاوية؟ قالوا لعله في حلمه قلبا في عدله. والآثار كثيرة جدا عن الصحابة في تفضيل عهد معاوية رضي الله عنه على عهد عمر بن عبد العزيز. وما من إمام صالح من أئمة المسلمين اليوم ترون ما ترون من الخير والفضل وانتشار السنة إلا ومعاوية رضي الله عنه خير منه ولا يقاس به. وهذا مما يدل على مكانة معاوية رضي الله عنه، وما وجد أحد حكم الناس كما حكم معاوية رضي الله عنه، حتى إن ابن عمر يقول ما رأيت أسود من معاوية، ما رأيت أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أسود من معاوية، يعني من السيادة والفضل. فيقال له كان أفضل من أبي بكر، يقول كان أبو بكر أفضل وكان معاوية أسود. ويقال له أفضل من عمر، يقول كان عمر أفضل وكان معاوية أسود. ويقال أنه ما ملك الناس ما ملك معاوية رضي الله عنه، وكان يسوس الناس بالعلم وبالحكمة والفضل، وكان لربما أتى إليه الجاهل يعرض به ويلتقصه ويحلم ويصبر رضي الله عنه. على أن نتوقف عند هذه النقطة، صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد.